نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا ولكم من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد غيره فيها شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مواصلين أيها الأحبة في مدارسة مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، للسلطان العالم النبيل المصلح الجليل محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمة الله تعالى عليه. ووصل بنا الدرس إلى الفصل الذي خصصه رحمه الله تعالى للصلاة وشروطها، وذكر فيما ذكر في هذا الفصل صفة الصلاة، وذكر بعض المسائل وتكلمنا عليها، ونبهنا في الحصة الماضية إلى أن المقصود هو معرفة الحق ومعرفة السنة، وهو مقصودهم رحمه الله تعالى جميعا في الأصل. لكن بما أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرزاق مختلفة، والعلم رزق من الأرزاق، وجعل سبحانه وتعالى العصمة لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه عنه تبارك وتعالى، اقتضى هذا كله أن لا يجمع الحق في شخص واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتفاوتون في الخير، ولا بد أن يخفى على أحدهم أو على بعضهم بعض العلم حكمة من الله سبحانه وتعالى، حتى يتمايز ويتميز النبي عن العالم. فالنبي يجب طاعته في كل ما أمر به، وطاعته في كل ما نهى عنه، وما شكل ذلك مما أخبر به عن الله تبارك وتعالى تصديقه فيه وما شكل ذلك. أما العالم فلا يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ويرد. ولذلك كان من المقولات الخالدة التي يعني أثرت عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، أنه قال وقد أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل يؤخذ من قوله ويترك أو ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك ذكرنا في الحصة الماضية فيما يتعلق بالصلاة أنها أحسن من جمع في هذا العصر، أو من أحسن ما جمع على الإطلاق في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، محدث هذا العصر بلا مدافع ولا منازع. جمع ما أقدره الله عز وجل عليه، واستقصى حسب الطاقة والوسع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، طبعا مما صح. قلنا إن كتابه رحمه الله تعالى هذا مر على ثلاثة أحوال. فالحالة الأولى أن هذا الكتاب ألفه في الأصل كتابا موسعا، وهو المسمى عند الشيخ وعند غيره أصل صفة الصلاة، وهو الكتاب الذي طبع بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى في ثلاث مجلدات، أحدها فهارس، الثالث فهارس، يعني إذن فأصلها في المجلدات أو في مجلدين الأولين. لكن مما ينبغي أن ننتبه له، وقد أشارت إليه ابنة الشيخ أم عبد الله، حيث أن الشيخ رحمه الله تعالى أورد أو جعلها في بعض المجلدات الصحيحة أو الضعيفة تقدم، بعد أن قدم رحمه الله تعالى، وهذا كان في يعني في بعض الأحوال المرضية التي مرت عليها رحمه الله تعالى، بعد أن قدم جعل مقدمة لها لأنها كانت ساعدت في العناية بالكتاب وفي الإشراف عليه وكذا وكذا، لأن زوجها، لأن ذات أهلية، هذا أولا. ثانيا لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان أعطى تنضيد أو ما شكل ذلك في للمكتبة الإسلامية التي كان يملكها صهره زوج ابنته هذه، اللي هو نظام سكجها أو سكجها، ولعل توفي رحمه الله. فذكرت، وهي ذكرت الفائدة المقصودة بهذا الكلام وهذا الاستطراد، أنها ذكرت أن فهرسة الشيخ رحمه الله لكتبه علم قائم بذاته. ولعلكم تلاحظون، شوف فهرس الصفة، شوف فهرس الصحيحة، فهرس الضعيفة، فهرس الحجاب، فهرس أدب الزفاف، تجد أن الشيخ في فهرس الموضوعات يعطيك زبدة الكتاب، حتى إذا كنت مستعجلا أو ما شكل ذلك، يعني يضيق عندك الوقت، قد تقرأ الفهرس فيغنيك في بادئ الأمر، يعني معرفة بمحتوى الكتاب، تقرأ فتعرف ماذا، يعني على ماذا يدور الكتاب وما شكل ذلك. فيعني قلت هذا حتى لا يستغنى عن المجلد الثالث من أصل الصفة. وأصل الصفة فيه توسع، ذكر المسائل، ذكر الأحاديث فيها، ثم الأحاديث هذه كانت لها طرق وكذا، التوسع في التخريج وذكر الطرق لها، ثم بعد ذلك حكم العلماء، حكم هذه المسألة عند العلماء والخلاف الحاصل فيها، الخلاف الحاصل بين فيها عند أهل العلم، فيذكر. ومثلنا ذاك اليوم بمسألة التورك وحكمه ومتى يكون، وأن فيها أربعة مذاهب، فيفصلها الشيخ رحمه الله ويذكر كل مذهب ودليله ثم يرجح بذلك، يعني فيه توسع. فهذا قد لا يناسب، يعني أعظم أو أكثر الشرائح المجتمع الإسلامي، فلذلك لخصه تلخيصا ابتدائيا فجعله في أصل الصفة، في يعني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. وهذا هو الكتاب اللي انتشر أكثر وأكثر، وطبع في حياة الشيخ رحمه الله طبعات متعددة، قلنا وأنه إذا يعني حصل شيء من الخلاف بين يعني الإصدارين، فقد يكون هذه النسخة الوسطى هي المحكمة وهي المرجحة، لأن الشيخ رحمه الله قام عليها وطبعت 11 طبعة تقريبا على عينه رحمه الله وما شكل ذلك. ثم بعد ذلك تلخيص الصفة، الكتاب الصغير الذي لخص فيه الشيخ رحمه الله بناء على طلب بعض الناس أن يلخص هذا الكتاب ليصل إلى العامة، يقرأ فيطبق مباشرة، ما يعرف دليل وما دليل وكذا وكذا، قد لا يعرف، لا سيما إذا كان فيه يعني شيء من الدقة. فالحاصل أن هذا الكتاب يعني مما يعني يحسن الاعتناء به، ولا شك أنكم أو أغلبكم يعتني به، لكن ارجعوا إليه، فإن كثيرا منا أو من إخواننا يعني قد يقرأه أول ما يستقيم ثم بعد ذلك يهجره، لا يصلح. باب التذكير، أنه إنسان يستذكر معلوماته ويجدد العهد بها، يعني يستفيد من أول كتاب إلى آخره، فيه فوائد حتى في مقدمته في الآثار التي صارت مرجعا بعد ذلك، لأن الشيخ رحمه الله لخصها وجمعها من كتب متعددة، آثار عن الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في ذم التعصب، وفي يعني تقديم الدليل، وفي إثار السنة وإثار يعني على ما خالفها وهكذا. ف يعني من هذا الباب. وتتيمة لما سلفنا في الحصة الماضية، وعدنا في آخرها أنه سيكون الكلام في هذه الحصة على مسألة من المسائل لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ولا أشار إليها، ولا أدري لما، لا إثباتا ولا نفيا. وكذلك راجعت كتابه طبق الأرطاب، كذلك لم أجده ذكر هذه المسألة، وهي مسألة وضع اليمنى على اليسرى، ولكونها في المذهب المالكي على وجه الخصوص فيها أخذ ورد، حتى صار يعني بعض الناس ينسبها إطلاقا إلى المذهب وما شكل ذلك، أو بعضهم يعني حتى من بعض مشايخنا قد ينفي مثلا ورود النهي أو ورود الكراهة مثلا عن إمام مالك في ذلك أو في بعض الأشياء، وستتضح كلها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن قبل ذلك الأصل عندنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقرأ من الصفة، من صفة الصلاة كذلك، ما السنة في هذا الموضع؟ قال العلماء الألباني رحمة الله عليه: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، أخرج مسلم وأبو داود. وكان يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أخرج ابن حبان والضياء بسند صحيح. وهذا هو الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى أو لفظا قريبا منه، هو الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. وسيأتي أن الأئمة من المالكية عندهم ترتيب معين، عندهم ترتيب معين في تقديم أقوال مالك رحمه الله تعالى وما هو المقدم. إذا بحثنا عن قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ثم وجدنا أن له أقوالا أو أردنا أن نصل إلى قول مالك رحمه الله واختياره، أول شيء نطرقه ونبحث فيه هو الموطأ ثم المدونة وهكذا. هذا الترتيب عندهم، هم الذين قرروه، وسيتضح أن في المدونة وفي غيرها وفي مصادر والحمد لله رب العالمين يعني ذكرت يعني هذا الأمر. نعم. ومرة صلوات الله وسلامه عليه برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى، أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وانتقل الشيخ رحمه الله إلى الموضع وضعهما على الصدر، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه. هذا حديث أبي سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، والأمير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك. وكان أحيانا يقبض اليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر، إلى آخر ما هنالك. نعم. طيب، إذا الآن عندنا هذا المسألة التي نريد طرقها، ما الوارد عند المالكية أو ما هو قول مالك رحمه الله تعالى في هذه النقطة على وجه الخصوص؟ وقبل يعني الولوج لهذا، في الأزمنة المتأخرة قد خص بعض العلماء هذه المسألة بالتأليف، وأغلب من ألف فيها نصر القول ورد على من كرهه أو على من لم يرى مشروعيته أو ما شكل ذلك. يعني قد تبلغ الرسائل في نصرة القبض إلى 30 بين كتاب ورسالة، بين كتاب ورسالة. ومن أحسن ما أُلف في ذلك يعني فيه متقدمين ومتأخرين من علماء المغرب محمد المسناوي، نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض. وهذا كان طبع قبل أن يطبعوا هذا اثنان تونسيان، طبع في المغرب في تطوان. هيئة الناسك للعلامة محمد بن عزوز، وهذا كان رحمه الله تعالى له بعض التوجهات خالف السنة حتى في الاعتقاد وفي كذا كذا، لكنه يعني تاب إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن اطلع. وسأقرأ عليكم موضعين إن شاء الله تعالى يعني يستفاد منه. ثم بعد ذلك ابن أبي مدين الشنقيطي، وهذا الكتاب الآن أعيد طبعه هذا الكتاب على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأمر من سيدنا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك حسن الثاني أدام الله نصره وخلد في الصالحات ذكره. إذن هذا ليس شيئا مستوردا لا من الشرق ولا من الغرب، إنما شيء لنا ومن عندنا وإلينا. إن كثير من الناس، ولعلكم سمعتم بعض العوام، أن هذا القبض لم يكن يعرفه الناس في المغرب، وفعلا ثمانينة وكذا كانوا كلهم على هذه الرواية أو هذا القول الوحيد، وتخالفه أقوال أخرى في هذا الموضع، كانوا ينكرون وقد يصفون من يقبض يعني أوصاف شنيعة، لكن لابد أن يظهر يعني الحق ويعرف. وجزى الله جلالة الملك حسن الثاني رحمه الله على المآثر، فقد طبع يعني غير هذا الكتاب كما أسلفنا وذكرنا المعيار المعرب والذي أمر بطبعه رحمه الله للون شريسي، وفي كثير من النصوص في الذب عن السنة ونصرتها ورد البدع، كثير شيء كثير. وكذلك التمهيد للحافظ بن عبد البر في شرح الموطأ وغيرها من الكتب. ويعني سنقرأ إن شاء الله تعالى منه، وهذا يعني من أحسن من جمع يعني في العصور المتأخرة يعني هذه المسألة. الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى له كتاب سماه اختلاف أقوال مالك وأصحابه، اختلاف أقوال مالك وأصحابه، يذكر فيه بعض الروايات الواردة عن إمام مالك رحمه الله تعالى واختلاف أصحابه في النقل عنه. هذا من كتابه. يقول في هذا الكتاب تحت عنوان هل توضع اليمنى على اليسرى في المكتوبة، في المدونة لابن القاسم عن مالك رحمه الله: إنما ذلك في النوافل من طول القيام، ولا أحبه في المكتوبة. وسيأتي كل هذا، لماذا لا يحبه وما الذي يحبه على وجه الخصوص. حتى في مختصر خليل بإلغازه المعروف ذكر هذا، وأشار إلى أن المكروه عند مالك رحمه الله تعالى هو الاعتماد. إذا إن كان في الفريضة أراد أن يعتمد كأنه يخفف عن نفسه طول القيام في الصلاة، ولذلك هو رحمه الله تعالى كما سيأتي في التنفل صلاة الليل والقيام وشكل ذلك، قال لا بأس أن يضع يخفف على نفسه بذلك طول القيام. وفي الواضحة لابن حبيب، هذه المصادر المعتمدة في النقل عن إمام مالك رحمه الله تعالى: وفي الواضحة لابن حبيب سألت عن ذلك مطرفا وابن الماجشون، هذا من أصحاب مالك رحمة الله عليه، فقال لا بأس بذلك في النافلة والمكتوبة، وروياه عن مالك وقال كان مالك يستحسنه. قال ابن حبيب: وروى أشهب عن مالك أنه لا بأس به في المكتوبة والنافلة، وكذلك يقول ابن نافع من أصحاب مالك، قال وذلك من السنة. وذكر ابن مزين قال: وروى أشهب وابن نافع وابن وهب عن مالك إجازة ذلك في الفرائض، إجازة ذلك في الفرائض. طيب، في الإشراف للقاضي عبد الوهاب نقلنا منه غير مرة الإشراف على نكت مسائل الخلاف، يذكر في القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المذهب المعروفين المشهورين البغداديين. احنا قلنا ان المذهب مالك مدارس، بغداديون، المصريون، مدنيون، الحجازيون، المغاربة، الأندلسيون، مدارس. هو من البغداديين رحمه الله تعالى، يذكر الذي يرجحه في مذهب مالك والمشهور في الغالب يعني المشهور يذكره، ثم يرد على من خالفه من الأئمة، يعني هو الذي يسمى الخلاف العالي. يعني مثلا هنا في هذا الموضع، مثلا في القراءة خلف الإمام في الجهرية، يقول فرض القراءة ساقط عن المأموم خلافا للشافعي، وهكذا. في هذه المسألة يقول: في وضع اليمنى على اليسرى روايتان، إحداهما الاستحباب، شوف الاستحباب، والأخرى الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف. كراهة ما دخل أصلا في كون من فعل ذلك لا على سبيل الاعتماد عليها، هذا هو المكروه عند مالك رحمه الله، وهذا الذي ينهى عنه. وحتى قول من حتى اللفظ الوارد عن إمام رحمه الله تعالى في قوله عن القبض إنه لا يعرفه، حملها كثير من أهل العلم على أنه لا يعرفه من لوازم الصلاة وواجباتها، لا أنه لا يعرفه من السنة. وحتى لو قال لا أعرفه ثم وردت نصوص أخرى في إثباته وقوله أنه مستحب أو قوله أنه من السنة، فإن الإمام ينسى ويذكر ويجهل ويعلم، كما هو معروف عند كثير من الأئمة، ومنهم الشافعي عنده قول قديم وعنده قول جديد، لما رجع إلى مصر استجدت عنده أمور وأحوال وأشياء واطلع على أشياء ثم ذكر ما يعني يبنى عليها من الأحكام الشرعية. قال: وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء، إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء ثم يستدل. فوجه الاستحباب، الرواية الأولى، وجه الاستحباب قوله عليه السلام ثلاث من أخلاق النبوة، فذكر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وقيل في تأويل قوله تعالى فصل لربك وانحر، أي في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا هو الذي قدمه وذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام بحدود وقواعد الإسلام، لما ذكر مستحبات الصلاة وفضائلها قال ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر عند النحر، عند النحر ما لم يريد به الاعتماد أو كما قال رحمه الله تعالى. وجاء أبو العباس القباب الفاسي رحمه الله وكتابه طبع في 3 مجلدات في شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام ثم تكلم عن هذه المسألة، والكتاب مطبوع عندنا هنا في المغرب في الرابطة المحمدية العلماء التي أسسها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هي التي طبعت هذا الكتاب، وفيه التقرير من القباب على أن ذلك هو السنة، ثم ذكر الروايات الواردة في هذا الموضع ورجح أن هذا هو الصواب تبعا لأبي الحسن اللخمي في التبصرة، وما شكل ذلك في أن هذه الرواية التي تقول بالاستحباب هي التي ينبغي أن تقدم لثبوت الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستأتي أقوال أخرى يذكر ابن أبي مدين رحمه الله وغيره في الأئمة من المالكية القائلين باستحباب هذا الأمر وتقديمه. نعم، قال بعد أن ذكر تفسير الآية وارد عن علي رضي الله عنه فيما أذكره، قال ولأنه أزين وأدخل في الخشوع ووقار الصلاة. ويذكر بعض الأئمة من المالكية أيضا يقول ولأن هذه هي وقفة العبد الذليل بين مولاه، ولأن هذه وقفة العبد الذليل بين يدي مولاه. هذا أيضا من الإشراف. ابن أبي مدين رحمه الله قسم كتابه على فصول متعددة نذكر بعضها، ذكر الأدلة من القرآن والحديث وكذا، مقصود نحن ذكرنا الدليل من السنة على ثبوت السنة على ذلك. الفصل الثاني في نصوص المالكية على مطلوبيته، على أن الوضع اليمنى على اليسرى مطلوب. الفصل الثاني في نصوص المالكية على مطلوبيته. قال الإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني الملقب بسحنون بفتح السين وضمها، يعني ضبطان معروفان فيها، اسم طائر حديد الذهن. شنو معنى سحنون؟ اسم طائر حديد الذهن، لقب بذلك لحدة ذهنه وذكائه، المولود في شهر رمضان إلى آخره. قال في ديوانه المعروف بالمدونة الكبرى ما نصه: الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد. قال يعني ابن القاسم: وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط، قال: أما في المكتوبة فلا يعجبني، وأما في النافلة فلا أرى في ذلك بأسا. كما قال بعض أهل العلم هو المتنفل جاز له أن يصلي قاعدا، أن يصلي قاعدا، فمن باب أولى أن يتكئ، فمن باب أولى أن يتكئ أنه يعني ذلك جائز له. وأما في النفلة فلا أرى في ذلك بأسا. قال ابن القاسم: والعصا تكون في يده بمنزلة الحائط. قال: وقال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد. وكان لا يكره الاعتماد، وقال: ذلك على ما يقدر، ما يرتفق به فلينظر ما هو أرفق به فليصنعه. قال: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به نفسه. كيف سيعين نفسه إلا إذا حاول أن يعتمد ويخفف على نفسه ذلك؟ إذن لا يعرفه جائزا أو لا يعرفه مسنونا ومستحبا في الفريضة هذا الاعتماد. أما النافلة فقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما هو معروف إذا طال القيام ماذا؟ يعتمدون على العصي من طول القيام كما هو معروف في تهجدهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال سحن عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. انتهى كلام سحنون بلفظه. وفي كتاب هيئة الناسك لابن عزوز، سنرجع إليه، لابن عزوز التونسي رحمه الله، بعد نقل كلام المدونة هذا ما نصه، وبه تعرف مراد ابن القاسم بالكراهة إلى أين توجه، ومراد سحنون وهو المتلقي إملاء المدونة لله دره ما أدق نظره وما أبصره بحسن تنسيق الإفادة، حيث خشي أن تؤخذ الكراهة التي رواها عن ابن القاسم مطلقة مغفولا عن قيدها بقصد الاعتماد وقد وقع فأعقبها بثبوت سنيتها. انتهى منه بلفظه. ويذكر بعض أهل العلم أن منهج سحنون في هذه المواضع أنه إذا ظهر له نظر معين يخالف ما ذكره ابن القاسم إما من نفسه أو رواية عن مالك رحمه الله تعالى، يذكر حديثا أو أثرا ورجح بعضهم أن هذا منه ميل إلى ذلك الذي ذكر، مثلا ذكر أن هذا الأمر غير، ثم ذكر الرواية أن غير واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، فهذا ميل منه رحمه الله إلى هذا الأمر خلاف ما ذكر مما سبق، خلاف ما ذكر مما سبق. يعني هذا تتبعوه فوجدوا يعني شبه منهج يعني لسحنون رحمه الله تعالى. وبهامش نسخة المدونة المطبوعة على النسخة المستحضرة من المغرب الأقصى المكتوبة في رق الغزال جلد الغزال بخط عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصبي الجديرة بالاعتماد عليها والركون إليها دون سواها لقدم عهد كتابتها وكثرة تداولها بأيدي علماء المالكية المتقدمين ولما على هوامشها من التقارير والفوائد لبعض أكابر المالكية كعياض وابن رشد وغيرهما من الأئمة الأعلام ما نصه. يعني ذكر لك أن هذا المصدر، ثم ذكر لك في المدونة نسختان معتمدة على رق الغزال يعني سنة 46 و400 الوقت اللي نسخت فيه هذه النسخة، ثم بعد ذلك بخط عبد الملك بن مسرة من العلماء، ثم تقارير العلماء وحواشيهم وإفادتهم على هذه النسخة. يعني هذه تسمى أسس الوثاقة في الأصل المعتمد أو النسخة المعتمدة، فيذكر لك هذه الأشياء حتى تطمئن إلى ما سيأتي نقله. ما نصه؟ قوله في وضع اليمنى على اليسرى قال أشهب إنه لا بأس به في الفريضة والنافلة للحديث، ولأنها وقفة العبد الذليل لمولاه. وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون قول ثالث في المسألة، وهو أن فعل ذلك في الفريضة والنافلة أفضل من تركه. مطرف وابن الماجشون كلاهما من الطلاب، من طلاب مالك رحمه الله، من تلامذته. وابن الماجشون هو الذي نقل عن مالك قوله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خالف الرسالة إلى آخر الأثرين المعروف، ذكره الشاطبي وغيره. نعم. إذن وفي الواضحة أي ابن حبيب لمطرف وابن ماجشون قول ثالث في المسألة، وهو أن فعل ذلك في الفريضة والنافلة أفضل من تركه. ولابن رشد قوله في الفريضة ولكن في النوافل إلى آخره. قال القاضي يعني أبا محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي، معروف هذا الذي ذكرنا، رواية ابن القاسم عن مالك في التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليمنى على اليسرى غير صحيحة، غير صحيحة، لأن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف هل هو من هيئات الصلاة أم لا، وليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين الفريضة والنافلة. انتهى ذكره الباجي عنه. قال ابن فرحون في الديباج، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، كتاب ترجم فيه ابن فرحون رحمه الله تعالى للعلماء علماء المذهب المالكي. وقال ابن فرحون في الديباج ما نصه أشهب بن عبد العزيز إلى آخره، سيذكر يعني رئاسة هذا الرجل في المذهب، يعني وأنه ليس رجلا غريبا عن المذهب وإنما هو من أساطين المذهب المالكي رحمه الله. نعم. قال ابن عزوز وقد أفصح ابن رشد عن معنى الاستحباب المروي عن مالك في الواضحة بأنه يكره ترك القبض في الفريضة والنافلة. قلت الواضحة في السنن والفقه لأبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي إلى آخره. وقال أبو الفضل عياض، القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى في كتابه التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة، ما نصه قوله في وضع اليمنى على اليسرى لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا طال القيام، يشير إلى ما ذهب إليه بعض البغداديين أنه إنما أنكر أن يصنع ذلك للاعتماد والمعونة لا لما جاء في ذلك من الفضل، والكلام يدل عليه وترجمة الباب، وذهب بعضهم إلى أنه لم يعرف ذلك من لوازم الصلاة، لم يعرفه من الواجبات في الصلاة ومن لوازمها، أما غير ذلك فيعرفه. وفي قلت نقل كلام عياض هذا أبو الحسن الصغير في تقييده على تهذيب البرادعي، أي تهذيب البرادعي المدونة. وفي العتبية محمد العتبي كما سبق معنا في رسم الصرف الأول من سماع القرينين من كتاب الصلاة الثاني ما لفظه وسألته عن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة يضع اليمنى على كوع اليسرى وهو قائم في الصلاة المكتوبة أو النافلة، قال إني لا أرى بذلك بأسا في النافلة والمكتوبة. قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد يعني القرطبي في كتابه البيان والتحصيل لما في المستخرجة من توجيه وتعليل، ما نصه، وهذه كتب أغلبها مطبوع، منها ما يعني كما قلنا أمر الحسن الثاني رحمه الله بطبعه وغير ذلك، مثلا الذخيرة ومثلا البيان، هذا البيان والتحصيل لابن رشد في دار الغرب الإسلامي ومقدمة الممهدات يعني لابن رشد أيضا، كلها يعني موجودة. نعم، في كتابي هذا البيان والتحصيل قوله لا أرى بذلك بأسا يدل على جواز فعل ذلك في الفريضة والنافية من غير تفصيل، وذهب في رواية ابن القاسم عنه في المدونة إلا أن ترك ذلك أفضل من فعله لأنه قال فيها لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه، وسقط وكان يكرهه في بعض الروايات، فالظاهر من مذهبه فيما فيها مع سقوطه أن ترك ذلك أفضل، لأن معنى قوله لا أعرف ذلك في الفريضة لا أعرفه فيها من سننها ولا من مستحباتها. وفي قوله إنه لا بأس بذلك في النافلة إذا طال القيام ليعين به نفسه دليل على أن فيه عنده بأسا إذا لم يطل القيام وفي الفريضة وإن طال القيام، وأما مع ثبوت وكان يكرهه فالأمر في ذلك أبين، لأن حد المكروه ما في تركه أجر وليس في فعله وزر. وذهب في رواية ابن مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة إلى أن فعل ذلك أفضل من تركه وهو الأظهر لما جاء. شوف حتى ابن رشد الآن لما ذكر الخلاف الحاصل في المذهب، ثم لما ذكر هذا الوجه عن طريق مطرف وابن الماجشون قال وهو الأظهر. لماذا؟ لما جاء في ذلك من أن الناس كانوا يؤمرون به في الزمن الأول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال، أحدها أن ذلك جائز في المكتوبة والنافلة لا يكره فعله ولا يستحب تركه، وهو قوله في هذه الرواية، وقول أشهب في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع، والثاني أن ذلك مكروه يستحب تركه في الفريضة والنافلة إلا إذا طال القيام، فيكون فعل ذلك جائزا غير مكروه ولا مستحب، وهو قول مالك في المدونة. وفي رسم شك في طوافه من كتاب الجامع، والثالث أن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه فيهما، وهو قوله في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة. وقد قيل في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر إن المراد بذلك وضع اليمنى اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة تحت النحر. وقد تؤول أن قول ما أو تؤول أن قول مالك لم يختلف أن ذلك من هيئة الصلاة مستحسن فيها، وأنه إنما كرهه ولم يأمر به استحسانا مخافة أن يعد ذلك من واجبات الصلاة. في بعض الأحيان قد يذكرون حتى في النقل عن مالك رحمه الله في بعض الأشياء يعني هو يظهر كراهته أو يقول لا أحب ذلك أو لا أعرفه، لكن الذي يأخذ به في خاصة نفسه يذكرون أشياء أخرى. وذكروا في التسليمتين أن مالك رحمه الله تعالى قال كان يأخذ إذا كان منفردا يأخذ بخاصة نفسه أن يسلم تسليمتين، ونحن عرفنا أن ذلك كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهذا السنة أن ينوع ذلك وأن لا يلزم به يعني شيء معين على وجه الخصوص ما دام أن الشيء كلها يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هذا الكتاب جدير بالمطالعة سيما لمن رام يعني الكلام حول هذه المسألة. المسناوي كذلك رحمه الله تعالى رد على بعضهم، ولعلكم تذكرون أن المسناوي رحمه الله ذكرناه، وذكره العلامة عبد الحفيظ الفاسي لما ذكر يعني بعض آثار السلفية هنا، ولو يعني إيقاد نورها، وذكر أنه يعني لما رجع العلامة عبد الله بن إدريس السنوسي رحمه الله تعالى من الهند متلقيا عن أهل الهند الحديث وكذا وكذا، وأنه دعا إلى السنة وإبرازها وترك التقليد واعتماد الكتاب والسنة وما شكل ذلك، وذكر في ذلك السياق يعني أن المسناوي رحمه الله تعالى، وأن المسناوي رحمه الله تعالى يعني دافع عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وعن العقيدة السلفية في بعض ما ألف في بعض ما ألف. ويذكر هو أيضا رحمه الله تعالى بعض أقوال الأئمة وبعض الأحاديث التي ثبتت في ذلك. نعم. قال رحمه الله: المبحث الأول في حكم القبض في صلاتي النفل والفرض. اعلم أن قبض اليسرى باليمنى في قيام الصلاة وبدله مختلف فيه في مذهب مالك على أربعة أقوال مذكورة في مشاهير كتب أئمة مذهبه كمختصر بن الحاجب وابن عرفة وغيرهما. القول الأول أو الوجه الأول والرواية الأولى الاستحباب، لأن ذلك مستحب، يعني لئلا يظن أن يعني المذهب لا يوجد فيه إلا هذا الأمر فقط ولا يوجد فيه خلافه إطلاقا ولا عن مالك ذلك، كما أنه لا ينبغي أن يحصر هذا الأمر. يعني كلام يعني أنتم سمعتم الآن أن كلامها الذي سيذكره المسناوي وذكره من قبل ابن رشد وغيره أن ذلك فيه خلاف بين أصحاب مالك في الرواية عنه، صحيح؟ فكيف يقال والحالة هذه أن مالك رحمه الله تعالى يعني كل هذا الشيء يجمع ويقال أن مالك رحمه الله تعالى دخل عليه بعض طلابه فوجده يصلي وهو سادل يديه فنقل ذلك؟ وهذا فيما لم تخلني الذاكرة ذكره أبو العرب القيرواني في كتابه المحن الذي صنفه فيما مر على العلماء من المحن، وفعلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أراده بعض الأمراء في زمنه على أن يفتي في أمر، وهو إنفاذ طلاق الغضبان فيما أذكر، ذكره من أراد يرجع إلى كتاب أبي العرب وإلى غيره في تراجم مالك رحمه الله تعالى، وأرادوه على هذا الأمر فأبى الموافقة عليه فأوذي رحمه الله تعالى وابتلي بذلك، حتى أنه كان يضرب ويسحب، يضرب ويجر من يده حتى انفصل منكباه، أو المفصل هذا سقط يداه لم يعد يقوى على رفع ذلك، فدخل بعض طلابه ما أذكر الآن هل هو ابن وهب أو غيره فنقل ذلك. لكن هل يجوز والحالة هذه؟ وهذا الذي يعني جعلني أركز على النقطة، أن سمعت بعض مشايخ يعني من المعتنين بالفقه وما شكل ذلك يذكر هذه المسألة، يذكر أن هذا هو الشيء الوحيد يعني لهذا، لا، تذكر هذه إن صحت وتذكر هذه الأوجه، ويرجح كما فعل الأئمة. من سمعتم كلام ابن رشد وغيره وابن أبي مديان والسابقون واللاحقون كثر، كما قلنا الرسائل في هذا كثيرة جدا، ويذكر الأمر، لأن يعني لما تذكر هذا الأمر ثم يباغتك من يباغتك بأن في كتاب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر روايات مختلفة في ذلك، وأن ابن القاسم ذكر هذا وفلان ذكر هذا وفلان ذكر هذا، وأنها هؤلاء كلهم مؤتمنون على النقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأن كتب المذهب فيها هذه الأقوال، حتى من رجح القبض يذكر هذه الأشياء كما سنرى. المسناوي رحمه الله تعالى كتابه عنوانه نصرة القبض، ومع ذلك يذكر لك: اعلم أن قبض اليسرى باليمنى في قيام الصلاة وبدله مختلف فيه في مذهب مالك على أربعة أقوال مذكورة في مشاهير كتب أئمة مذهبه، في مشاهير الكتب ليس في مغمورها، وإنما الذي يعني إحنا لا نريد أن نقع فيما ننكره على غيرنا من أن الإنسان لا يبرز إلا ما يوافق ما يختاره هو أو ما يهواه أو ما شكل ذلك، فيبين أن المذهب ليس فيه إلا هذا القول وهو السدل مثلا وأرجحيته بشكل ذلك. ثم في الجانب الثاني يقول الإنسان أن السبب في ذلك أن مالك لم يأتي عنه القول لا بكراهية ذلك ولا بإباحته، وإنما السنة هي التي فيه كذا ولما رواه في الموطأ وكذا. الموطأ نعم يقدم عند الترجيح، لكن حكاية ما هو واقع في كتب المذهب يعني يكون فيه نقصان، حتى الباحث لو بحث المسألة يعني يقبح به أن يذكر هذه الأشياء يذكرها. ثم يجيل فرسه في الميدان فيرجح الصحيح ويرجح الحق في تلك المسألة. إذن قال أربعة أقوال مذكورة في مشاهير كتب أئمة مذهبي كمختصر بن الحاجب وابن عرفة وغيرهما: الاستحباب والكراهة والجواز والمنع. فأما القول باستحبابه في الفرض والنفل وترجيحه فيهما على الإرسال والسدل فهو قول مالك في الواضحة، وسماع القرينين وهما عبد الله بن نافع وأشهب أيضا، وسماع القرينين أيضا، واختاره غير واحد من المحققين، هذا القول الصواب الصحيح الموافق للسنة، اختاره جمع من المحققين كأبي الحسن اللخمي صاحب التبصرة، والحافظ أبي عمر بن عبد البر معروف، والقاضيين أبي بكر بن العربي معروف صاحب أحكام القرآن، وأبي الوليد بن رشد. وعده في مقدماته كتابه المسمى المقدمات الممهدات من فضائل الصلاة، وتبعه القاضي عياض في قواعده التي ذكرنا سابقا، قواعد معروف بالإعلام بحدود قواعد الإسلام. وكذا القرافي في كتاب الذخيرة، القرافي في كتاب الذخيرة من كتب الأصول في المذهب لأنها جمعت كتبا متعددة، الرسالة والتلقين وكذا كذا كذا، والتفريع من الجلاب وجواهر الثمين بن شاس، يعني فصار ذخيرة على مسمى. وكذا القرافي في كتاب الذخيرة صدر بأنه من الفضائل، ثم ذكر بعده ما فيه من الخلاف، ومن اصطلاحه فيه اصطلاحه في كتاب الذخيرة تقديم المشهور على غيره كما نبه عليه في خطبته. إذن بناء على هذا أن المشهور في المذهب على اختيار القرافي هو القبض. قال: وهو في الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم، ومثل ما للقرافي لابن جوزي في قوانينه. ابن جوزي الكلبي رحمه الله تعالى له القوانين في يعني الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ونسبه عياض في الإكمال لإكمال كتاب المازيري في شرح صحيح مسلم، إكمال الإكمال إلى الجمهور، نسبه عياض في الإكمال إلى الجمهور. وهو أيضا في الذخيرة للقرافي والميزان للشعراني قول الأئمة الثلاثة الشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل. إذن هذا الوجه من القول موافق لما اختاره الأئمة الثلاثة، يعني اختيار الأئمة الأربعة أن هذا سنة. وزاد ابن عبد البر في الاستذكار على نسبته لمن ذكر نسبته لسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وداود بن علي أي الظاهري وأبي جعفر الطبري وغيرهم من أئمة المذاهب. قال القباب في شرح قواعد عياض أبو العباس القباب رحمه الله تعالى، وهذا ذكروا لنا هذا الكتاب مطبوع قريبا قبل أن يطبع، كتابه طبع قريبا وجد يعني وطبع. وقال القباب في شرح قواعد عياض: قال اللخمي إن القبض أحسن للحديث الثابت. اللخمي أيضا من المحققين، ورحمه الله تعالى إذا ذكر مثلا ما في المذهب من الخلاف وما شكل ذلك القول الذي يعضده الدليل يقدمه، يقول وهذا أحسن. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، يرجح بالدليل. قال اللخمي إن القبض أحسن، والتبصير مطبوع، للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، ولأنها وقفة العبد الذليل لربه. وحديث البخاري المشار إليه هو ما رواه في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه. إذا وجدتم هذه اللفظة في الأحاديث ينمي يبلغ به كذا، فالمراد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا قال حاء، واستظهر المحقق أنه يقصد به الحافظ بن حجر. قوله كان الناس يؤمرون، هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وقوله قال أبو حازم لا أعلمه، أي سهل بن سعد، إلا ينمي بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم. وفي رواية إسماعيل بن أبي ويس ابن أخت مالك، مالك رحمه الله خاله. وفي رواية إسماعيل بن أبي ويس عن مالك ببناء ينمي، أي ينمى للمفعول، وعليها فالهاء في أعلمه ضمير شأنه، والحديث على هذا مرسل، لأن أبا حازم لم يعين من نماه. قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته. قال ابن حجر: وفي اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي نميت فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقيد. واصطلاح أهل الحديث هو المقدم، لأن هذا ميدانهم ومجالهم إلى آخره. ثم قال: وحديث مسلم وهو ما أخرجه في باب وضع اليمنى اليد في باب وضع اليد على الأخرى. تبويب طبعا ليس من الإمام مسلم كما هو معروف، وإنما هو من وضع الشراح، من قاضي عياض النووي، لا يعني ليس هناك ما يطمئن إليه، لكن من الشراح هم الذين وضعوا التبويب. الكتب نعم، كتاب الإيمان، كتاب كذا، كتاب كذا، من الإمام مسلم، لكن التبويب لا. وهو ما أخرجه في باب وضع اليد على الأخرى في الصلاة عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فانظر لفظه فيه. وقال المواق، المواق هذا أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدلي الغرناطي. المواق في المذهب أو في علماء الغرب الإسلامي اثنان. المواق إذا ورد في كتب الحديث في نقل الفقه، عفوا في كتب الفقه وفي نقل الفقه، وهو صاحب الشرح على مختصر الخليل، فهذا الفقيه. وإذا ورد في الحديث والحكم عليه والرجال ومشاكل ذلك، فهو المواق ابن المواق المحدث، صاحب إرشاد النقلة إلى ما أغفله صاحب، هو في تعليق على على على كتاب الحافظ بن القطان الفاسي بيان الوهم والإيهام، إرشاد النقاد النقلة أو النقاد النقلة إلى ما يعني نسيه هو صاحب بيان الوهم والإيهام وأغفله إلى غير ذلك، يذكر يستدرك على ذلك وهو مطبوع، يعني ما وجد منه. إذن فاقتضى التنبيه، أحدهما فقيه والآخر محدث، وهذا الذي ذكر هنا هو ابن المواق الفقيه. قال: ونقل المواق أيضا عن ابن العربي أنه قال: كره مالك وضع اليد على الأخرى في الصلاة، وقال إنه ما سمع بشيء في قوله سبحانه فصل لربك وانحر. ابن العربي قال: قد سمعنا وروينا محاسن، والصحيح أن ذلك يفعل في الفريضة. ابن العربي كما هو معروف أيضا إذا ورد الدليل كذلك يعني يقدمه رحمه الله تعالى ويستظهره. وذكر في سنن المهتدين عن ابن عبد البر أنه قال في تمهيده: لا وجه لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لأن الأشياء أصلها الإباحة، ولم ينهى الله ولا رسوله عن ذلك، فلا معنى لمن كره ذلك. هذا لو لم تروى إباحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فعله والحض عليه. قال ابن حجر: قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، لأنه لم يثبت أصلا حديث يعارضه. بعض العلماء يقول لا أصلا لذلك، أيضا لم يروى لا حتى الضعيف، وفيه نظر يعني يحتاج تتبع. وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. ابن المنذر معروف رحمه الله تعالى أنه له كتاب الأوسط في السنن والاختلاف، فيذكر المسألة ويذكر خلاف الأئمة فيها، وهو إمام متقدم جدا كما ذكرنا ذاك اليوم. يعني ماذا يقال في رجل يقول حدثني الربيع عن الشافعي، يعني لهذه الدرجة من القرب رحمه الله تعالى. وله كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم، ينقل فيه كذلك الخلاف وكذا، وله الإجماع ينقل فيه الإجماعات. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة. نعم، قال المسنوي رحمه الله: ونص ما في موطأ مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وذكر: ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور، يعني تأخيره. وبعض الناس يعني أراد أن يعل هذا الحديث، شوف الآن، أراد أن يرجح ما في المدونة فيتجرأ على الموطأ، يريد أن يضعف هذا الحديث حتى يبقى له الاستدلال بلفظ المدونة، ولا يريد التفات لا إلى الواضحة ولا إلى غيرها مما ذكر الأئمة، ولا إلى اختلاف يعني الرواة عن مالك كما ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى. وهذا يقبح بالباحث والمنصف الذي يطلب الحق ويعني ينشده. قال رحمه الله: وعبد الكريم هذا وإن كان ضعيفا، حتى قيل إنه أضعف رجال موطأ، قد توبع على هذا، ويكفي رواية الصحيحين على هذا في الموطأ أيضا. عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك. انتهى. وقد رواه البخاري كما تقدم بعض الكلام عليه. وقال ابن حجر أيضا: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه يحصل بها اشتغال اليدين، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وكأن البخاري لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على شيء جعل يديه عليه. هذا تتمات لا يعتمد عليها، لكن من يعني مما لطائف، لذلك قال من اللطائف يعني. وقال عياض في الإكمال: ذهب جمهور العلماء، اسمع عياض القاضي عياض، ذهب جمهور العلماء من أئمة الفتوى إلى أخذ الشمال باليمين في الصلاة، وأنه من سننها وتمام خشوعها وضبطها عن الحركة والعبث، وهو أحد القولين لمالك في الفرض والنفل. ورأى طائفة إرسال اليدين في الصلاة، منهم الليث، وهو القول الآخر لمالك. ثم قال: والآثار بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والحض عليه صحيحة، والاتفاق على أنه ليس بواجب، والاتفاق على أنه ليس بواجب. وهذه النقطة هي التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. يعني أذكر هل صرح الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني في الصفة بمسألة الوجوب، فالأمر يحتاج إلى، ما دام ينقل الاتفاق وكذا، لا بد أن يعني يعرف السلف في مثل ذلك بالوجوب، والله أعلم. وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أن معناه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني على الصدر عند النحر. وقيل في معنى ذلك غير هذا من نحر الأضحية وصلاة العيد، وقيل نحر البدن بمنى وصلاة الصبح بجمع أي بمزدلفة. ويرجح القبض أيضا نص الأئمة كما في المواق على مواق، يعني شرح المواق على خليل. بعض الأحيان العلماء يسمون بعض الكتب باسم أصحابها، قال كما في المواق، يعني مقصوده كما في شرح المواق على مختصر خليل، على أن ما اختلف في مشروعيته هو أرفع درجة من المباح. قال عز الدين بن عبد السلام الشافعي في قواعده، العز بن عبد السلام في قواعده: إن كان الخلاف في المشروعية فالفعل أفضل، فما كرهه أحد الأئمة رآه غيره ففعله أفضل، كرفع اليدين في التكبيرات. قال: وإنما قلنا هذا لأن الشرع يحتاط لفعل المندوبات كما يحتاط لفعل الواجبات. وهذا مقتضى مذهب مالك أيضا، فإنه نص في الموطأ على أن النذر المباح لا يوفى به، وذهب فيما كرهه واستحبه غيره إلى أنه يلزم الوفاء به، وفاء به. ألا تراه قد كره هدي المعيب ونذره والإجارة على الحج إلى آخره. وأما القول بكراهته فيهما فقد ذهب إليه طائفة منهم الليث بن سعد إمام أهل مصر، وهو القول الأخير لمالك. ومذهب المدونة في الفريضة قال فيها: ولا يضع يمناه على يسراه في فريضة، وذلك جائز في النوافل طول القيام. قال صاحب البيان بيان التحصيل ظاهره أن الكراهة في الفرض والنفل إلا إن أطال في النفل فيجوز، وذهب غيره إلى أن مذهبه الجواز في النفل نافلة مطلقا لجواز الاعتماد فيها من غير ضرورة إلى آخره. واختلف في توجيه الكراهة المروية عن مالك على أقوال، والذي عليه المحققون كالقاضي عبد الوهاب وغيره أنه إنما كرهه لمن فعله بقصد الاعتماد، أي تخفيف القيام عن نفسه بذلك، إذ هو شبيه بالمستند، ولهذا قال مرة لا بأس به في النوافل لطول الصلاة، وذلك أن النافلة يجوز فيها الجلوس من غير عذر، وكيف بالاعتماد؟ فأما من فعله تسننا وغير اعتماد فلا يكرهه. هنا نقلوا أيضا من هيئة الناسك للعلامة بن عزوز قال ومن اطلع على المدونة نفسها تبين له من سياقها أن الكراهة في ذلك مقصورة على قصد الاعتماد لا غير، لأن باب المبحث فيها باب الاعتماد في الصلاة، الباب في المدونة ليس باب وضع اليمنى على اليسرى، لا، باب الاعتماد في الصلاة، فأدخل فيها إذا وضع اليمنى على اليسرى، فعلى ماذا يدل هذا؟ ما علاقة وضع اليمنى على اليسرى في باب الاعتماد على الصلاة في الصلاة؟ أن الذي هو من جنس الاعتماد ولو بوضع اليمنى على اليسرى يمنع ويكره. نعم، قال لأن باب المبحث فيها باب الاعتماد في الصلاة، والنسق كلامها بادئا بترجمة الباب ليزداد الأمر اتضاحا وإن أدى إلى طول. قال الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد، وسيذكر ما ذكرناه أولا من ذكر العصا وما شكل ذلك، ثم جاء إلى وضع اليمنى على اليسرى. نعم، قال وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، والسياق كما يقول العلماء من المقيدات، يكرهه في أي شيء، يكرهه لمن جعله معتمدا عليه. نعم، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. قال سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري، كما قلنا منهج سحنون أنه يعقب على ما يعني يذكره إذا كان لا يرتضي ذلك أو يذهب إلى خلافه يذكر الذي هو يذهب إليه، فساق الحديث الذي ذكرناه سابقا. قال المسنوي رحمه الله كذلك وفي رحلة العياش أبي سالم بن عبد الله بن أبي بكر بن عياش ما نصه، وأما القبض فقد علم ما فيه من الخلاف، وقد قال به أئمة محققون من أهل المذهب كاللخمي وغيره، خصوصا إن علل بخشية اعتقاده الوجوب، فإنما هذا سبيله من المكروهات لا يعتد به المحققون إذا صحت به الأحاديث. صح الحديث لا يمكن أن تقول أن هذا مكروه وهو صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هذا سبيله من المكروهات لا يعتد به المحققون إذا صحت به الأحاديث، سيما مع انتفاء العلة كهذه المسألة، فلو طرد ذلك أدى، يعني لو تتبع هذا المسلك أدى ذلك إلى ترك السنن كلها أو غالبها المداومة عليها، لأن المداومة عليها ذريعة إلى ذلك. وإنما قال الإمام رضي الله عنه بذلك في مسائل قليلة لعارض في الوقت اقتضى ذلك، كقول بعض العوام في آخر الست من شوال العيد الثاني. يعني هذا يبين أن مالك رحمه الله في بعض الروايات كره صيام الست من شوال في بعض روايات ذلك، لماذا؟ لأجل هذا الأمر، أنه سمع مثلا بعض العوام أو نومي إليه وبلغه أن بعض العوام يقول إذا صام الست من شوال يقول بعدها العيد الثاني، فقال رحمه الله بناء على هذا نمنع المندوب خشية أن يقع في الشريعة ما ليس منها لأجل هذا. وهذا يعطي الإنسان درسا كبيرا على الأقل في الاعتذار للأئمة. صحيح أن هذا الأمر هذا ثبت به السنة فنأخذ به ونقول بسنيته لكن الإمام الذي خالف يحصانه وعرضه وكرامته ولا يساء به الظن. الأصل عندنا فيهم رحمه الله تعالى جميعا أن مقصودهم الوصول إلى الحق والوصول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا الله عز وجل قسم الأخلاق وقسم الأرزاق ومن الأرزاق العلم، الله تبارك وتعالى هو الذي قسمها. نعم، إذا اقتضى ذلك بعض الأشياء قال فيها المالك رحمه الله تعالى قليلة، وإن وردت بها السنة يقول في هذا الكلام. لماذا؟ لأجل بعض الأشياء التي اقتضت التنبيه في ذلك الوقت، كقول بعض العوام في آخر ست من شوال العيد الثاني، فرأى الإمام قطع هذه المفسدة أولى من المحافظة على هذا المندوب، وضر المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما من إمام مثل الإمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. فإذا انقطعت هذه المفسدة وأمن من عودها فلا معنى لترك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة إلا محض التقليد الذي لا زبدة له إذا مخض ويسمج في السمع، يعني يقبوح يعني، ويسمج في السمع إطلاق الكراهة والمنع فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أمر به ورغب فيه إلا لضرورة أسمج من ذلك. قال: وقد رأيت كثيرا من المالكية يقبضون أيديهم في الصلاة، وذلك لخفة الأمر فيه كما تقدم، ولكون السدل في البلاد المشرقية كلها شعار الروافض، ولا يفعله من الأئمة إلا المالكية، والعوام يعتقدون أنه لا يفعله إلا الرافضة، فمن رأوه سادلا يديه في الصلاة قالوا إنه رافض. إن هذه مفسدة قد تحصل لمن يفعل هذا الأمر إذا رآه يعني من لا يفهم منزعه ولا يفهم يعني أخذه. ومن الشيوخ من حمل ما انتهى كلام العيش. ومن الشيوخ من حمل ما روي عن مالك فيه من قوله لا أعرفه على أنه لا يعرفه من لوازم الصلاة وواجباتها التي لا بد منها، ونحو هذا تأويل ابن رشد، تأويل ابن رشد قول مالك في مدونة لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم. ولذلك استغربت، لأن ابن أبي زيد كذلك يقول لا توقيف فيه، سبح إن شاء، والسلطان كما سيأتي معنا يقول في الركوع يقول إن شاء سبحان ربي الأعلى في الركوع، بناء على أن هذا لم يعرف فيه شيئا. في المدونة لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وأنكره. قال ابن رشد: أنكر وجوبه وتعينه، لا أن تركه أحسن من فعله، لأن من السنة التي يستحب العمل بها عند الجميع، كذا إلى آخره. قال الشيخ سالم السنهوري: ونحو هذا التأويل لابن بشير وابن العربي في كل إنكار صدر عن مالك أو غيره من الأئمة لما هو من جنس المشروع، كأذان الفذ وقراءة ياسين عند رأس الميت لم يصح بها حديث أصلا، وغسل اليد قبل الطعام والتصدق بزينة الشعر المولود. ينكرون بعض الأشياء قد تكون ثابتت بها الأحاديث الصحيحة، فالأئمة يعني الذين بعدهم يعني يعتذرون لهم. على التمام والكمال ولا زيد شوية زيد 9 دقائق ثلاثة. نعم، ابن عزوز التونسي محمد المكي بن عزوز رحمه الله تعالى، قلنا إنه يعني كان في بدء الأمر على شيء من الانحراف عن منهج الحق. هذه مراسلة مختصر، لأن المعتني بالكتاب قدم بمقدمة، ولعلكم تقرؤون، قرأوا عمروا وقتكم وقللوا من هذه الأشياء أو استغلوها في التفقه، لا تأخذكم إنها ألهت عن الكتب أصلا، الكتاب الورقي صار يعني، فعلى الأقل خذ الكتاب، رأى نفسه موجود هنا، ترى نفسه رأى فيه شيء ما يعني فيه شيء اسمه PDF، يعني أنا أعرف أنكم تعرفونه، فيه شيء اسمه تصوير الكتب PDF، يعني تصوير الكتب ضوئيا، أنا أعرف أنكم تعرفون، لكن أقول لكم ذلك تذكيرا، يعني كأنك تقرأ في الكتاب الأصلي، بل هو الكتاب نفسه الأصلي، إلا أنه صورة مصورة ضوئية، فتقرأ ما تشاء، فاملأوا أوقاتكم يعني بارك الله فيكم. رسالة بين الألوسي والقاسمي رحم الله الألوسي وعفى الله عن القاسمي، جمال الدين القاسمي. الألوسي لا شك أنه أحسن بكثير جدا، لكن أنا الذي يعني استغربته يعني من قرأ رسالة القاسمي تاريخ الجهمية والمعطلة، يستغرب، يمسك رأسه ويستغرب كيف أن هذا الرجل جمع بين هذا الكلام الوارد في هذه الرسالة وبين أنه كان شديد السعي في نشر كتب شيخ الإسلام تيمية وكتب القيم طبعا ودعوة والمراسلات بينه وبين الألوسي غريبة. وإن كنت رأيت الألوسي أنه قال للقاسمي بينهما مراسلات وهي مطبوعة، قال الألوسي إن إن إن قال الألوسي إن الناس لم يفهموا رسالتك تاريخ الجهمية والمعطلة. المهم لا غرض لنا في ذلك، لكن لعلكم تلحظون المغايرة يعني في الدعاء وكذا. فالقاسمي رحمه الله كان له يعني بعض الهفوات، وإن كان يعني ينصر السنة في مواضع معينة، وعموما حتى في الاعتقاد في الأصل وكذا وكذا كان يعني ناصرا له كذا، ولكن هذا غريب غريب جدا جدا. رسالة بين الألوسي والقاسمي يعني في مراسلتهما، وكتابه مطبوع، الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي مطبوع تحقيق محمد بن ناصر العجمي. يقول الألوسي يرسل للقاسمي: سرني ما كان من المراسلة بين السيد محمد المكي يعني بن عزوز وبين السلفيين في دمشق، وهذا الرجل أعرفه منذ عدة سنين، فإن كتابه السيف الرباني لما طبع في حضرة تونس أرسل منه لنقيب بغداد عددا كثيرا من نسخه، فأعطاني النقيب يومئذ نسخة منه، فطالعتها فرأيت الرجل من الأفاضل، غير أنه لم يقف على الحقائق، فلذلك استحكمت الخرافات في ذهني فتكلم على السلفيين يعني بالذم، وصحح بعض الأكاذيب التي يتعلق بها مبتدعة الصوفية وغير ذلك من تجويز الاستغاثة والتوسل بغير الله وإثبات التصرف لمن يعتقد فيهم الولاية، والاستدلال بهذيان بن دحلان، أحمد زيني دحلان الذي كان عدوا لدودا للشيخ حسين محمد الوهاب رحمة الله عليه، ونحو كما ترى بعضا من ذلك في الورقة المنقولة عن كتابه. فأرسلت له كتاب منهاج التأسيس، منهاج التأسيس مع التتمة المسمات بفتح الرحمة، منهاج التأسيس في الرد على ابن جرجيس، مع التتمة المسمات بفتح الرحمن، وذلك سنة 1213. وكان إذ ذاك في تونس لم يهاجر بعد، ولم أعلمه بالمرسل ويخطر لي أني أو لم أعلمه بالمرسل ويخطر لي أني كتبت له كتابا أيضا، التمست منه أن يطالع الكتاب كله مع التمسك بالإنصاف، ولم أذكر اسمي ولا ختمته بختمي، وأرسلت كل ذلك إليه مع البريد الإنجليزي. وبعد ذلك بمدة هاجر إلى القسطنطينية، وكان يجتمع كثيرا مع ابن العم علي أفندي ويسأله عن كتب الشيخين ويتشوق إليها. وشوف هذا الآن الألوسي رحمه الله عالم بلغ، وأن هذا الرجل استشف فيه أنه يريد الحق، وإن كان يذكر يتكلم ويسب ويشتم ويصدق الخرافات ويفعل، لكن لمس فيه الصدق. وقد يستغرب الإنسان كيف الإنسان يكون صادق وهو مبتدع، إيه ذاك البدعة اللي ذهب إليها أخذها بالبحث عن الحق فوصل إلى ذلك، لم يوفق في ذلك الوقت. وقد يكون لصدقه في البحث عن الحق يصل في آخر الأمر إلى الحق كما وقع مع كثيرين، خذ بن قيم، خذ تقي الدين الهلالي، خذ كثير جدا رحمه الله. فلذلك الإنسان لا يأس لمن كان عنده علم في مراسلة من هو مثله مثلا، يعني لا تأخذ من هو أقوى منك قد يعني يلبس عليك بشبهاته وكذا، لا، هذا عالم راسل عالما، فأنت كذلك قد تراسل من يظهر لك فيه أنه باحث عن الحق فتتعاون معه. ما أول تسد عليه الدعوة، أول شيء الهزر، أنت تدعو من أول أمر أقفلت عليه، أنت تدعو. وهذا نقوله في ماذا؟ في مع القدرة والاستطاعة، لا أن الإنسان يخاف على نفسه حقيقة، لا، تخاف على نفسك وانجو بنفسك، وهجر هجرا وقائل وانجو بنفسك، السلامة لا يعدلها شيء. لكن كان كنت تستطيع أن تمده ولو برسالة ولو بشريط ولو بأيام الشريط يعني الصوتية التي كانت في الشريط أو كذا، أو موقع من مواقع السنة أو ما شكل ذلك، يعني تتمنى له الخير، تسعى في إنقاذه مما هو فيه من الضلال. شوف يعني مع هذا كل المشاكل العظمى ومع ذلك أرسل له كتابا فيه رد عنها، رد تلك الشبهات ورد ذلك الباطل بالدليل والحجة، ولم يعلمه لأنه قد ينفر من الاسم فلان فلان الألوسي، معروف الألوسي في الذب عن دعوة الشيخين ودعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، معروف صار علما، فإذا ذكره الاسم قد ينفر، هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. ولم يختموا بختمين، الختم عادة تكون فيه أيضا الاسم، وهذا من الحكمة. فشوف بعد مدة يقول يسأل عن كتب الشيخين وتشوق إليها، لازال الآن يتشوق إليها، وسأذكر لك لفظة قالها بعدما قرأ هذه الكتب التي كان يتشوق إليها. المهم نكمل الرسالة. قال: وقد اجتمع به ابن العم في هذا السفر الأخير، وأخبرني عنه أنه الآن تمذهب بمذهب السلف قولا وفعلا، وأصبح يجادل أعداءه ويخاصم عنه، ولم يزل يتحفني بسلامه ويتفضل علي بالتفاته، رحمه الله تعالى، رحمه الله جميعا. نعم، شوف الآن رسالة المكي بن عزوز رحمه الله إلى الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله صاحب مجلة الكويت، هذا عالم سلفي كذلك في الكويت كان قديما، وكان يصدر مجلة فيها يعني نشر مذهب السلف، وكان أرسل إليه بن عزوز هذه الرسالة، لأن الرسالة يعني تبين أن عبد العزيز الرشيد أرسل إلى ابن عزوز رسالة يمدح فيها وكذا وكذا وكذا، يعني على ما هو عليه من العلم وعليه ما هدي له من يعني الحمد لله من المنهج السلفي. قال رحمه الله: دخل علي السرور، ما الله به عليم في التعرف بكم وظفري بصاحب مثلكم، وذلك أن قلبي موجع من غربة العلم والدين وأهله وقلة أنصاره. الله أكبر، لما كان في الجانب الصوفية وكان كذا ما يحشر بالغربة، لكن وجزاه الله خير ورحمة الله عليه رحمة واسعة، هو وسائر الغرباء آثر الغربة، لأنه عرف أن الحق فيها، فلو كانت أدى لو كان أدى التمسك بالحق إلى الغربة تقبلها وفرح بهذا الصاحب الذي هو يوافقه ويشاطره الانتساب المنهج السلف المنهج السلفي. قال: وذلك أن قلبي موجع من غربة العلم والدين وأهله وقلة أنصاره. وإيضاح هذا الغربة وش سببها وكذا، إيضاح هذا أني لست أعني بالدين الدين الذي قنع به أكثر طلبة العصر والمنتسبين إلى العلم في الشرق والغرب من كل مذهب من مذاهب أهل السنة، صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، ولكني أعني بالعلم والدين علم السنة، وما الدين إلا اتباعها وإيثارها على عصارات الآراء وهجومة المتفقهة، وما التوحيد إلا توحيد السلف الصالح، وأما غيره فأشبه بالضلالات وزلقات الهفوات. إننا نجد فقيها تقيا محبا للسنة مبغضا للبدعة متعففا من تناول الحرام واقفا موقف النصح والإرشاد للخلق حسن النية، لكنه جاهل بعبادات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في الشؤون كلها. سيكون سلفي في اعتقادي، سني في اعتقاده، في عمله، في علمه، في عبادته، في معاملته، هذا الأصل ينبغي أن يكون على هذا الأساس، هذا هو السني حقا. وقد يكون عارفا بها أو ببعضها ويترك المتابعة النبوية عمدا لأنها خالفت قول فقهائه، ولو تخبره بإصلاح عبادة أو تحرير حكم شرعي بنص نبوي ينفر منك نفرته من العدو ورآك مخادعا، ولو ربما اتخذك عدوا مبينا بعد المحبة والصحبة ويحكم بضلالك، كل ذلك لغلوه في التقليد، وما أشبه الليلة بالبارحة، كل ذلك لغلوه في التقليد. ولا يخفى أن أولئك لا يقال لهم علماء إلا مجازا، لا خلاف في ذلك، كما قاله ابن عبد البر وغيره. نعم، قال ابن عبد البر في جانب بيان العلم وفضله: أجمع العلماء أن المقلد ليس بعالم. وقال فيه شعرا: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاث. وتجد آخر متفننا بعدة علوم عنده علم، وربما يكون مطلعا على دواوين الحديث نبيها له همة تنبو به عن التقليد، يبالغ في تتبع الأدلة فينقلب عن الدين وغيرته في اعتقاد تأثير الطبيعة حتى ينكر معجزات الأنبياء وينكر كونها خارقة للعادة، وينفي ذلك من القول بنفي حشر الأجساد في الآخرة ونفي تناسل البشر من آدم وحواء إلى آخره. والله أعلم يقصد عبد الله القسيم. وإياها أعني في عدة مباحث من العقيدة الإسلامية التي رأيتموها بجدة، وله كتاب مطبوع وعندي الحمد لله نسخة منه في العقيدة بعدما استقام على منهج السلف، ألف في الاعتقاد الصحيح، التي رأيتموها بجدة. وبعض هؤلاء أيضا لهم حسن نية في تعديهم الحدود، فهذان الفريقان اللذان هما على طرفي نقيض، أحدهما مفرط والآخر مفرط، كلاهما يعدهما المغفلون من علماء الدين، ولكل منهما أتباع وأنصار، إن عق بما شئت تجد أتباع. والقسم الثالث وهم الأوسطون الذين تفقهوا بفقه الأئمة رضوان الله عليهم، واعتنوا بالحديث الشريف مع تفنن في الأصول والعلوم العربية، ودققوا مسائلهم الدينية، فما كان من الفقه سالما من مصادمة سنة بقوا عليه، فما كان من الفقه مصادمة من سالما من مصادمة سنة بقوا عليه، وما صادمها نبذوه وعذروا قائله بعدم بلوغ الخبر له، هذا فيما يتعلق بالعلم العملي. وأما الاعتقادي فهو معذور في الابتداء بكتب المتكلمين، ثم يترقى بطريقة السلف، ولا تؤخذ حقيقتهما إلا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبه الذي هو نسخة صحيحة لا تحريف فيها، الشمس بن القيم، فيعتقد ما هناك بأدلة متينة وإيمان راسخ، فيصبح من الفرقة الناجية التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ما على ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا القسم الثالث الذي هو على الصراط المستقيم المدعو بالهداية إليه في الفاتحة بكل ركعة، قليل في الوجود مع الأسف، قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فأنا أنظر شرقا وغربا فأرى كما قيل: ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم. الله يعلم أني لم أقل فندا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا، وربما أجد في مليون من الخلق واحدا، فأنا أشد فرحا من ولادة ولد ذكر لابن الستين الفاقد البنين. ولهذا سررت بكم بعدما تتبعت كتابكم الذي أهديتموه لي، لأني طالما خدعت للمدعين بطريقة السلف اعتقادا وتحري السنة تفقها، فأجد من آثارهم عند إمعان النظر أنهم ليسوا الذين أريد. ولذلك وقفت النظر في كتابكم وأنا معذور، إذ لم يسبق بيننا تعارف ولا مذاكرة، فوجدتكم والحمد لله من الضالة التي أنشدها، وأيده كتابكم الخصوصي الذي أرسلتموه لي، فجزى الله علامة العراق خيرا السيد شكري، يعني شكري الألوسي، حيث دلكم على إجراء وسيلة التعارف بيننا، وكذلك صديقنا الكامل السني السيد كامل، معروف أن الكمال مخصوص كمال البشري، صديقنا الكامل السني السيد محمد نصيف، محمد نصيف الجدي، كان من الأعيان في مدينة جدة، عالم ووجيه سلفي رحمه الله، وكان يعني مقصدا لكثير من علماء السلفيين، ينزل عندهم العلامة الألباني، العلامة تقي الدين الهلالي، قل ما شئت، قديم رحمة الله، وكان مساهما في نشر كتب السنة. ولعل من رأى منكم بعض الكتب أو الطبعة عفوا بعض الطبعات القديمة لكتاب الكتب الإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لأبي عبيد وكذا التي حقق الشيخ الألباني رحمه الله، كانت مطبوعة على نفقته، وله بذلك كثير جدا، هذا يعني مثال. وكذلك صديقنا الكامل السني السيد محمد نصيف في إطلاعكم على رسالتنا التوحيدية، وهذا كله يظهر مصداق الحديث الشريف: الأرواح جنود مجندة إلى آخره. ثم قال: أحبابنا غروكم بالعاجز، يعني هو يريد أن يتواضع، لأن يعني الرشيد رحمه الله يعني مدحه وكذا، فكما أنه لا يقبل قدح العدو في عدوه، فكذلك لا يقبل إطراء الحب لحبيبه. والذي نفسي بيده إني لخارم مما تظن ويظنون، فلا علم ولا عمل ولا صلاح ولا إخلاص، ووالله ما هو من هضم الأفاضل أنفسهم تواضعا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وأحمق الناس من ترك يقين نفسه لظن الناس. وأنا أحكي لكم مقدار بضاعتي تحقيقا كأنكم ترونني رأي العين، والله على ما نقول وكيل. إلى آخر سيذكر أين ربيا وكذا وكذا وكذا، ويتكلم عن أنه نشأ النشأة المعروفة. نعم، قال: ولكن لهو الشباب حال بيني وبين الاستكمار في العلم والتهذيب، وأيضا لا نعرف في بلادنا المغربية إلا التقليد الأعمى، فقد كنا نعد الفتوى بحديث البخاري ومسلم ضلالا. وكما شدد علينا شيوخنا في ذلك شددنا على تلاميذنا هناك، فالتاجر كما اشترى يبيع ويزيد المكسب. فمن ذلك أني عند سفري إلى المشرق استعار مني ابن أختي الخضر بن حسين، هذا هو شو اسمه العلامة خضر حسين، أصله تونسي و يعني تولى إمامة الأزهر، وكان أيضا من الدعاة ومن الحمد لله الذين وفقهم الله عز وجل في كثير من المواضع. الذي لقيتموه في المدينة نيل الأوطار للشوكاني، فما تركته حتى أقسم لي بالله ألا يتبعه فيما يقول. ومن ذلك أني وجدت في، لأنه هو خاله استعار منه وأعطاه الشوكاني، ويذكر ابن عزوز رحمه الله الحال التي كان عليها من قبل، أعطى لابن أخته كتاب الشوكاني، ولأن الشوكاني رحمه الله أنه يعني ليس بمتمذهب لأحد المذاهب الأربعة، وإن كان في الأصل متمذهب لمذهب الزيدية، إلا أنه بعد أن هداه الله عز وجل لطريق السنة وكذا صار يقصد المقصد الأكبر يعني في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قد يخطئ في طريق ذلك وكذا، لكن يحاول أنه ينظر الحق عند الأئمة، يعني إن شئت قل مستقل يعني. فلذلك خاف عليه أن يتأثر بما يقرر الشوكاني، قال فما تركته حتى أقسم لي بالله ألا يتبعه فيما يقول. ومن ذلك أني وجدت في عام 300,000 كتاب الروضة الندية للسيد صديق حسن خان يباع عند كتبي في مكسرة اسمه الشيخ الأخضر السنوسي العقبي، فنهرته وزجرته وقلت له حرام عليك تبيع الروضة الندية، فصار يعتذر بمسكنة كأنه فعل خيانة. أما تصانيف ابن تيمية وابن القيم فوالله ما نظرت فيها سطرا لنفرة قلوبنا منها، ومن جهل شيئا عاده، لكن من أراد الله عز وجل هدايته. شوف الآن هذا الشيء كله، وفي الأخير ستسمع ماذا سيقول عن كتب ابن تيمية وابن القيم. قال لكن في العاجزي، تكلم عن نفسه، قال لا شيء ولا كذا ولا كذا، لكن خصلة اللي هي فيها، لكن في العاجز رائحة استعداد وشوق للدليل، إذا ما خطب بالدليل يعني يأخذه المستدل. فلما ارتحلت إلى المشرق سنة 1630 للهجرة، واطلعت على كتب أهل هذا الشأن باستغراق الوقت، لا واشية ولا رقيب. في تونس ممكن فلان يطالع كتب ابن تيمية، فلان يطالع كتب الشوكاني، مشرق قال لا واشية ولا رقيب. وأمعنت النظر بدون تعصب، فتح الله على القلب بقبول الحقيقة، وعرفت سوء الغشاوة التي كانت على بصري، وتدرجت في هذا الأمر حتى صارت كتب الشوكاني وصديق خان وشروح بلوغ المرام وما والاها أراها من أعز ما يطالع. وهو بالأمس كان يحارب أشد الحرب. شوف الآن، أما كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم فمن لم يشبع ولم يرو بها فهو لا يعرف العلم. ويلحق أو يلحق بها كتب السفارين وجلاء العينين للسيد نعمان. جلاء العينين شنو؟ من يعرف هذا الكتاب؟ جلاء العينين للسيد نعمان الألوسي، نعمان شكري الأنوسي، اسمه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، في المحاكمة بين شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وبين أحمد بن حجر الهيتمي، الهيتمي بالتاء المثنات، أحمد بن حجر الهيتمي، وهو من علماء الشافعية ولكنه كان خرافيا، له كتب العلماء ينقلون عنه، وهذه واحدة أخرى يعني العلماء ينقلون عنه، لكن في المواضيع كما قال لعله الشيخ عبد الرحمن بن حسن أو غيره، إن يعني هذه الكتب نحن ننقل منها، وإذا جاء الموضوع لنبين انحراف أصحابها في بعض الأشياء معروف جادة مطروقة كما هو معلوم، له شرح الأربعين، وذكر الشيخ يعني أنه يأخذ منه ما شكل ذلك، لكنه شديد العداوة لشيخ الإسلام تيمية. فالألوسي هذا جعل هذا الكتاب للمحاكمة بين الأحمدين، أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي، وكتابه راه مطبوع من أراد يعني طالعه. وآثار إبراهيم الوزير ابن الوزير اليماني رحمه الله كذلك كان من الزيدية، ثم فتح الله عز وجل بصيرته ونور سريرته فهداه إلى الحق، وصار كذلك عاز عنده ما يطلب يعني كتب شيخ الإسلام ورد على المنحرفين يعني على اختلاف أنواعهم ما استطاع. قال: ومنذ عرفت الحقائق استرذلت الحكم بلا دليل والحمد لله، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. ومن اللطائف ليحكي لطيفة وقعت له، ومن اللطائف أن في الشهر الأول والثاني من انفتاح البصيرة يعني من توبته ومعرفة الحق الحمد لله، ألقي إلي في مبشرة منامية قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والحاصل: فما ذكر لكم من تلك المناقب لم ألبس منها ثوبا قط، وإنما أنا محب لأهلها وذاب عنهم وناصر لهم، ولعله يشملني حديث المرء مع من أحب، فمن وصفني بما زاد على ذلك فقد استثمن ذا ورم أو ذا ورم ونفخ في غير خرم. ثم ذكر وفاته، كانت وفاته رحمه الله تعالى بالقسطنطينية يعني بتركيا اليوم سنة 34 و300 ألف لهجرة، ورثاه جماعة من أدباء القطريين القطرين الجزائر وتونس رحمة الله عليه. المهم ضاق الوقت عن يعني كتابه هذا. ها وهيئة الناسك، هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك، هيئة الناسك، وفيه الإشارة إلى أن هذه هيئة الناسك بأن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك. والمصنفات كما قلنا غير هذا في هذا الموضع، ولعل في هذا القدر الكفاية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وعذرا عن الإطالة.